تشعان وتسألين يا دنيا المن هالمغنى الحزين المن هالكآبة اللي خلاني وقت يسر الله وعسى من شان زاد ينادوني يا الحبيب يا ضار. نعم نعم يا أشرف، نعم يا شاعر العرب، نعم أشرف أبو الليل، شاعر فلسطين، شاعر مجلس كل يرمون. Baby. حبيبي حبيبي هجان من حجار البحر صدفي حبيبي هجان من حجار البحر صدفي وصلت أشوفه على الطرقات صدفي